تفسير الآية 143 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. أي هذه الأنعام التي خلقها الله تعالى ثمانية أصناف، أربعة منها من الغنم وهي الضأ ذكورا وإناثا، والمعز ذكورا وإناثا. قوله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أي هذا توضيح وكشف لسفه هؤلاء المشركين الذين سبق ذكرهم، وخبلهم وتخريفهم وانحطاطهم وإغلاقهم لعقولهم، حيث حرموا ما أحله الله تعالى للناس ولهم، وليس عندهم أي منطق أو دليل. إنهم كانوا يحرمون أحيانا ذكور الأنعام وأحيانا إناثها وأحيانا ما يكون في أرحامها، هكذا عشوائيا وعبثيا دون أي سبب يعقل، من أجل تحقيق غرض ما ككسب مال مثلا أو منصب أو جاه أو غيره. أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، موضحا لهم عبثهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم: هل حرم الله الذكرين للضأن والمعز فقط؟ ولماذا لم يحرم بقية الذكور لبقية الأنعام إذن إن كان سبب التحريم هو الذكورة؟ إنه من المفترض بهذا المنطق أن يكون كل ذكر حرام. أم هل حرم الأنثيين للضأن والمعز فقط؟ ولماذا لم يحرم بقية الإناث إذن لبقية الأنعام إن كان التحريم سببه الأنوثة؟ إن كل أنثى يجب أن تكون حراما. أم هل حرم الأجنة التي اشتملت عليها أرحام إناث الضأن والمعز كليهما سواء أكانت تلك الأجنة ذكورا أم إناثا؟ ولماذا لم يحرم بقية الأجنة إذن لبقية الأنعام إن كان التحريم من أجل أنها أجنة؟ إن كل جنين يولد هو بالتالي حرام. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. وهو يفيد نفيا قاطعا أن يكون الله تعالى قد حرم أي شيء من هذا. إن هذه الانتقائية والعشوائية والعبثية والتخبطية وعدم الدقة والحكمة في تحريمكم وتحليلكم تدل بلا أي شك على سفهكم وتكذيبكم وعنادكم واستكباركم وعدم استجابتكم لشرع الله بأن تسلموا. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني بمستند وبعلم صحيح يعتمد عليه، يدل على أن الله تعالى قد حرم شيئا من ذلك. إن كنتم صادقين فيما تدعونه عليه سبحانه وتنسبونه إليه كذبا وزورا من التحريم والتحليل، فإن لم تخبروني به فأنتم بالتالي حتما كاذبون جاهلون. وفي هذا تحد وتعجيز تام لهم ولمن يتشبه بهم في كل زمان ومكان، لأنهم لا دليل عندهم من عقل أو منطق أو علم على صحة تحريمهم لبعض الأنعام دون بعض.